أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فأورقنا هم أجمعين. وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اللهم اكرمك لمن يا هادي يا اللهم اكرمك لمن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وداود وسليمان وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا وَكُلًّا آتَيْنَا أتينا حكما وعلما. اللهم جيبك نعم كثيرا جعلنا بعد التعب راحة يا أستاذ الله يقويك. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فقدمناها سليمان. نعم فقدمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والطير وكنا فاعلين. يا رب اللهم اكرمك اللهم صل على النبي. جميل جدا يا استاذ. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة. ولسليمان الريح عاصفة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل ولسليمان الريح عاصفة. ولسليمان الريح عاصفة تجري

وعذاب لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وذا النون وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا زوجه. اللهم اكرمنا كده لله. جميل جدا يا استاذ، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجاب وأصلحنا له زوجة. الله الله يا مشجع يا أستاذ، كل اللي بيجي أحسن، كل اللي بيجي من كل نوع. اللهم اكرمنا احنا للنبي يا أستاذ، اللهم صل على النبي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها للعالمين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم يا سيدنا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها روحنا فنفخنا فيها من روحه.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. دل علينا من آيات الله البيانات الشيخ سعيد أحمد سلامة، تليفون 43 دنضيط، ومكبرات الصوت الحديثة لصاحبها محمد العاشري، تليفون 7 دنضيط. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء. بنيها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا يا رب الله يقويك. اللهم فطعسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. ان شاء الله. فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وسعى. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى هي المأوى. الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الله البيانات الشيخ سعيد احمد سلامه، تليفون 43، ومكبرات الصوت لصاحبها محمد العاشري، تليفون 7 رمضان.